أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه، ثم أخذ يدلل على هذه الفكرة أو على هذه الحقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم كما بلغ لصحابته الكرام رضي الله عنهم جميعا حروف القرآن لم يقصر في حرف واحد، فكذلك بين لهم معاني القرآن لم يخفي عنهم معنى واحد سبحانه جل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والصحابة إلا والصحابة على دراية تامة غير منقوصة بكلام الله سبحانه وجل في علاه، ثم أخذ يدلل على ذلك وذكر أدلة. الدليل الأول قال الله تبارك وتعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، وهذه الآية عامة، وانزلنا إليك الذكرى، الذكرى يعني السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم هو القرآن. قال لتبين للناس ما هنا ما موصولة بمعنى الذي، يعني الذي نزل إليهم، فكون هذا عاما في بيان الذي نزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني بيان كل القرآن حروفه وإيه ومعنيه. هذا هو وجه الدلالة من الآية العموم، فهذا عام في بيان الحروف وبيان الإيه المعاني. قد يقول قائل هذه الآية في الحروف فقط أو في المعاني فقط، قلنا اعطينا الإيه المخصص، بل إن سياق الآية يدل على أنها إن خصصت تخص بالإيه بالمعنى، لأن الله تبارك وتعالى يقول أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه، لتبين الناس ما نزل إليهم، أي تبين الناس معنى الذي نزل إليهم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وإن كان قائل عام على عمومه أولى. كذلك استدل أيضا بإجماع الصحابة رضي الله عنهم جميعا، والذي نقله لنا عبد الرحمن السلمي أنه قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، يعني يحفظوننا ويعلموننا القرآن، كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود، أنهم كانوا إذا تعلموا، كانوا يعني هذا هدي من الصحابة، كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 10 آيات لم يجاوزها، يعني هذا الذي تعلم 10 آيات لا يجاوزه، يعني لا يتعلم 10 الأخر حتى يتعلم ما فيها من العلم والعمل، من العلم والعمل. فكما قلت لك كان علمهم رصينا متينا، حفظ علم تطبيق لهذا العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، وهذا إسناد حسن رواه أحمد، وإسناده حسن إن شاء الله تبارك وتعالى. كذلك روى الطبراني من طريق حسين الواقد عن الأعمش عن شقيق بن أبي سلمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان الرجل منا إذا تعلم آيات، إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وهذا إسناد صحيح، وهذا إسناد صحيح. فدل ذلك، يعني دل هذا الأثر على أنهم كانوا يتعلمون الحروف والمعاني، فكما كانوا يتعلمون حروف القرآن يتعلمون معاني القرآن. ثم ذكر دليلا ثالثا وهو الذي ذكره الصحابي أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا، يعني عظم فينا، وفي رواية يعد فينا عظيما، وفي رواية غدا فينا ذا شأن، غدا فينا ذا شأن. وهذا أثر رواه الإمام أحمد، وقال ابن كثير في البداية والنهاية على شرط الشيخين، وصححه شيخ الإسلام الثامية رحمه الله رحمه وسع في الصارم المسلول، وكذلك صححه الإمام الألباني رضي الله عنه ورحمه. والسؤال ما وجه الدلالة من هذا الأثر على أن الصحابة كانوا يتعلمون الحروف ويتعلمون المعاني؟ أنه جد فيهم، يعني عظم فيهم، وهذه العظمة لا تكون إلا بعظمة الإيه؟ العلم، لأنهم كانوا يتعلمون حروف البقرة وحروف آل عمران ومعاني البقرة وعلوم البقرة ومعاني آل عمران وعلوم آل عمران، لذلك يصبح ذا شأن فيهم رضي الله عنهم جميعا، يحفظون كيفية القراءة. واستدل أيضا بما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه حفظ البقرة في 8 سنين، وهذا ذكره الإمام مالك في موطئه بلاغا، يعني من غير سند، فهو ضعيف. والصحيح الثابت عن ابن عمر أنه حفظ البقرة في 4 سنين كما رواه ابن عدي رحمه الله رحمة واسعة. وكذلك روى البيهقي، وسند ابن عدي صحيح. أما الوارد عن عمر أنه أن رواه البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر قال: تعلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه البقرة في 12 سنة ثم نحر، فلما أتمها نحر جزورا، فلما أتمها نحر جزورا. وسبب هذا التأخير ليس لسوء حفظهم أو لقلة حفظهم أو لتوانيهم، حاشاهم رضي الله عنهم، بل هذا كان بسبب أنهم كانوا يتعلمون القراءة ويتعلمون العلوم ويتعلمون المعاني، وهذه طريقة حقا تثمر طالبا للعلم، بل استغفر الله، بل تثمر علماء، يحفظ يعلم يعمل. فكانت النتيجة عمر بن عمر أكابر. لأن لماذا هذه الطريقة، يسأل لماذا هذه الطريقة لم تعد موجودة في عصرنا؟ نقول: ومع الأسف نحن عشنا في زمان التقليد الأعمى، فالعلماء قبلنا كانوا يبدأون طلب العلم في سن صغير، في سن 4، في سن 5، في سن 6، فهذا السن يصلح لي للحفظ، فكان يحفظ القرآن والمتون والأحاديث إلى غير ذلك، فإذا نما عقله أخذ يتعلم فيفهم، وعلى هذا جرت عادة العلماء إلى الآن. حتى لو دخل الرجل يطلب العلم هو كبير في السن يطلبون منه أن يحفظ القرآن، وهذا خطأ، بل هذا الحال الذي نحن فيه الآن أشبه ما يكون بحال الصحابة الذين أسلموا في 26، في 8، في 38 إلى غير ذلك، فيجمعون الحفظ مع الفهم إيه؟ جميعا. وهذا أولى، هذا أولى لمن كبر سنه، لمن كبر سنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك استدل أيضا بقوله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وبقوله: أفلا يتدبرون القرآن، وبقوله: أفلم يتدبروا القول. وجه الدلالة من هذه الآيات، يقول: القرآن بيّنت الآيات أنه نزل للتدبر، قال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وفي الآيات ينكر رب العالمين سبحانه وبحمده على من لم يتدبر آيات القرآن: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. والسؤال: كيف التدبر؟ هل هناك تدبر من غير فهم المعاني؟ كان أقول: أتحدث إليك بكلام أعجمي، أتحدث إليك بكلام أعجمي لا تفهم، كلام روسي، كلام صيني، كلام فرنسي، ألماني، وأقول لك تدبر هذا الكلام، تقول لي: فهمني الأول وبعد كده إيه أتدبر. لأن التدبر فرع مبني على أصل ألا هو فهم إيه المعنى. فإذا كان القرآن نزل للتدبر، فهل رب العالمين سبحانه جل في علاه يأمرنا بالتدبر والقرآن ينزل للتدبر والنبي صلى الله عليه وسلم لا يبين المعاني؟ القرآن نزل للتدبر معانيه والنبي صلى الله عليه وسلم لا يبين هذه المعاني؟ هل هذا يعقل؟ الله ينكر على من لم يتدبر كتابه، هل يعقل أن الله ينكر علينا أننا لا نتدبر كتابه سبحانه وبحمده ولم يأمر نبيه ببيان المعاني؟ فكيف ينكر علينا؟ على أي أساس ينكر علينا؟ والتدبر فرع عن الإيه؟ عن المعنى. لذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بدلالة هذه الآيات مبينا لكل القرآن، وإلا لما صلح أن ينكر الله تبارك وتعالى على من لم يتدبر القرآن، ولا ما جاز أن يكون القرآن نازلا للتدبر وأصلا معناه لم يصل، لأن فدل ذلك على أن المعنى وصل يقينا، والتدبر فرع على هذا الإيه؟ المعنى، والعلم عند الله سبحانه جل في علاه. ثم أخذ يستدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بين القرآن بدلالة النظر، فيقول أن الأصل في أي كلام هو فهم معناه، يعني هل الأصل في الكلام اللي أنا بقوله لك مجرد الألفاظ، والأصل في الكلام اللي بقوله لك أنك تفهم ما وراء هذه الألفاظ أو ما داخل هذه الألفاظ، فالألفاظ قوالب للمعاني، يعني أعطيك المعنى في لفظ من الألفاظ صحيح، فالألفاظ أصالة أهميتها فائدتها هو إيصال الإيه المعنى، لا فائدتها ليس فائدتها إيصال الصوت أو سماع الحروف ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل فائدة الألفاظ هي إيه إيصال المعنى، فالألفاظ قوالب للمعاني تمام ولإيصال المعنى. وكلام الله تبارك وتعالى أولى من أي كلام، إن كان كلام الله إن كان الكلام الأصل في أي كلام هو فهم معناه، يبقى من باب أولى كلام من؟ كلام الله. ليه؟ لأن به صلاح الدنيا والآخرة، لأننا مأمرون بالعمل به، وكيف نعمل بشيء لا نعرف إيه معناه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، مأمرون بتطبيقه، هل نؤمر بتطبيق شيء لا نعرف معناه؟ فهذا أولى ما نعرف معناه. ثم استدل أيضا من جهة النظر بأن العادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في الطب أو في الهندسة أو في أي فن من الفنون دون أن يستشرحوه، والسؤال لماذا تقرأونه إذن؟ بتقرأ كتاب في الطب وما طلبت الشرح وبحثش عن شرح، لماذا تقرأ ليه؟ هل هذا يعقل؟ هل من يفعل ذلك يكون عاقلا؟ يقرأ كتابا لا يفهم معناه ولا يطلب شيء فهم معناه، هل هذا صنيع العقلاء؟ إن كان هذا تنزه عنه أحد البشر، فكيف لا تنزه عنه رب البشر سبحانه جل في علاه. تمام. وكتاب الله أولى بذلك لأن بالكتاب صلاح دينهم ودنياهم وبه نجاتهم وسعادتهم، كما ذكر المصنف رحمه الله رحمة واسعة. فكل هذه الأدلة تبين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بين القرآن لصحابته الكرام رضي الله عنه. لكن هنا في إشكال، قد يقول قائل أين بين النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للصحابة الكرام، والوارد عندنا في تفسير رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم القرآن قليل، بل قليل جدا بالنسبة للقرآن. صلى على النبي. نقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فسر القرآن كله، لكن القرآن على مراتب، القرآن على مراتب. قسم تفسيره يعرف بالسليقة، تفسيره يعرف، وهذا القرآن تلاوته تفسيره، هذا القسم تلاوته تفسيره، فالقرآن كما قال الله تعالى نزل بلسان عربي مبين، والعرب يتكلمون بهذا اللسان، وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، لماذا؟ ليبين لهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا القسم من القرآن تفسير النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم له تفسير بالإقرار، يعني أقر ما فهمه الصحابة من إيه؟ من المعنى، أقر ما فهمه الصحابة من المعنى. القسم الثاني تفسير فهموه الصحابة من أسباب النزول، يبقى أنت جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحدث موقف من المواقف فتنزل الآية، هذا الموقف هل أنت تحتاج إلى تفسير الآية؟ هل تحتاج إلى تفسير الآية؟ فهذا وكأنه تفسير للآية بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بتطبيق النبي صلى الله عليه وسلم طبق الآية، طبق الإيه؟ فهذا تفسير منه بإيه؟ بالفعل، تفسير منه بالفعل، أو تفسير منه بأسباب الإيه؟ النزول. ويقال أيضا تفسير منه بفعل إيه؟ بفعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تمام. كذلك أيضا وقسم من القرآن استشكل فهمه على الصحابة فسألوا رسول الله ففسره لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقسم هو الرابع وهذا هو القريب، بدأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تفسيره للصحابة ابتداء دون سابق طلب. فبهذا تفهم معنى أنهم معنى قول المصنف رضي الله عنه ورحمه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين للصحابة معاني القرآن كله، مع أن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير قليل، والعلم عند الله سبحانه وبحمده. وعلى كل حال، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فسر القرآن بقوله تارة وبفعله تارة وبتصحيحه للمفاهيم تارة وبإقراره لما فهموه تارة. ونجد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما مات إلا ومعاني القرآن مترسخة متجذرة معلومة في قلوب الصحابة رضي الله عنهم جميعا. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فلو قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يبين فقد اتهمت النبي صلى الله عليه وسلم بعدم البيان وعدم البلاغ، واتهمت رب العالمين في قوله: اليوم أكملت لكم دينكم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة ظاهرين لا يضرهم من خلفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. والطائفة المنصورة لا تفهم معاني القرآن، فهذه الطائفة لا يخلو منها زمان، فأنى لها بالنصر وأنى لها بالنجاة وأنى لها بأنها تكون على حق ولا تفهم معاني القرآن. فدل ذلك على أن القرآن كله مبين بفضل الله سبحانه جل في علاه. ثم بين رحمه الله رحمة واسعة بعد ذلك مسائل تتعلق بالتفسير وبالمفسرين وبمدارس التفسير، نكملها إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. تفضل عن سؤال. سؤال في أصول التفسير عندك. تفضل. نعم. في شمال زغلطين في أشياء تشكلت مثل عزيمة وبط وغيره استشكلت عنده علمها غيره. ما استشكل عند بعض الصحابة علمه غيره. كأن يقول مثلا: هذا الإمام وضع تفسيرا لكتاب الله، لكنه عنده بعض الآيات المشكلة. هذه الآيات المشكلة علمها من؟ هذه الآيات المشكلة مشكلة على جميع الأمة؟ أكيد علمها غيره، إلا فكيف وصلت إليك معنى الكلام؟ كيف وصلت إليك؟ سؤال في أصول التفسير. هذا سيأتي بيانه. كيفية التفسير سيأتي بيانها وكيفية فعل المفسرين. نعم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.